الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، ما حكم التبذير في الإنفاق في وجوه الخير كالصدقات وغيرها؟ الحمد لله، أود أن أنبه السائل أن الإنفاق في وجوه الخير التي يحبها الله ويرضاها لا يسمى تبذيرا، لا يسمى تبذيرا، لأن العلماء يقولون بأن التبذير هو أن ينفق الإنسان ماله فيما لا مصلحة له في دينه ولا دنيا، أن ينفق الإنسان ماله فيما لا يرجع عليه نفعه لا في عاجل أمره ولا في آجله. فلا ينبغي وصف من يزيد في إنفاق ماله أنه في وجوه الخير أنه مبذر، لأن المبذرين إخوان الشياطين، وهذا من المتصدقين الذين يريدون رضا الله عز وجل في هذه الصدقة. فإذا لا يوصف من يكثر من الصدقة بأنه مبذر، هذا أولا. والأمر الثاني، اعلموا رحمكم الله تعالى أن هذه المسألة مبنية على قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي أننا أمة وسط، فالوسطية حزام أمان من الوقوع في الإفراط والتفريط. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فمتى ما اختلت أمور الإنسان عن منهج الوسطية فإنه سوف يقع في إحدى حفرتين، إما في حفرة الإفراط وإما في حفرة التفريط. ومن جملة ما يخرج على قاعدة الوسطية ما سأل عنه السائل وفقه الله تعالى، وهي مسألة الإنفاق، سواء في الصدقة أو في غير الصدقة، سواء في الصدقة أو في غير الصدقة. فالأحب لله عز وجل في مسألة الإنفاق هو أن يتوسط الإنسان في الإنفاق، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي بشدة البخل والشح، ولا تبسطها كل البسط، أي بكثرة الإنفاق الذي يضرك أو يضر زوجتك ويضر أولادك. فإذا الوسطية في مثل هذا الأمر مطلوبة. ويقول الله عز وجل عن صفات أهل الجنة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يسرفوا أي لم يزيدوا في الحد على الحاجة، ولم يقتروا أي لم يقصروا في هذه النفقة. ويدخل في ذلك النفقات الواجبة والنفقات المندوبة المستحبة كالصدقات أو غيرها. فإذا ينبغي للإنسان أن يسلك في هذا الأمر مسلك الوسطية، لأنه متى ما جانب مسلك الوسطية فإنه إما أن يكون شحيحا مقترا لا يستخرج منه شيء أبدا، وإما أن يكون يعني مضرا بنفسه بكثرة الإنفاق، أو مضرا بزوجته، أو مضرا بأولاده. ولذلك لما جاء رجل بماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة هي كل ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق بها، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بها. يقول الراوي: لو أصابته لأوجعته، لو أصابته لأوجعته. لماذا؟ لأن الإنسان لا ينبغي أن ينفق ماله كله ثم يمد يده يتكفف الناس، هذا لا ينبغي أبدا، إلا لمن علم من نفسه وتيقن بكمال عطاء الله عز وجل، وكمل مراتب ثقة قلبه بعطاء الله ورزقه، فحينئذ لا بأس، لا سيما مع شدة حاجة الدولة الإسلامية أو شدة حاجة هذا الجانب من جوانب الخير. ولذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه تصدق بماله كله. لكن من هو أبو بكر؟ أعظم الأمة إيمانا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر إنما تصدق بالسيولة من ماله، لكن بقيت عنده القوافل وبقيت عنده أسباب تمية المال وتثمير المال مرة أخرى. وعمر رضي الله تعالى عنه تصدق بنصف ماله، أو يوصف هؤلاء بأنهم مسرفون أو مبذرون؟ الجواب لا، لأنهم أنفقوا هذه النفقات في حال شدة حاجة الدولة الإسلامية. وعثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين جهز جيش العسرة بالإبل وبالذهب وبالسرج وبالسلاح، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فإذا الزيادة في الإنفاق لا تنبغي إلا إذا اشتدت حاجة الدولة الإسلامية إلى الإنفاق، أو كان هذا المجال الخيري يحتاج إلى دعم كثير من المحسنين وقصر المحسنون في الدعم، فلا حرج على بعض المحسنين أن يزيد في تغطية هذا الجانب حتى يقوم هذا العمل الخيري، حتى ولو أنفق نصف ماله فلا حرج عليه في ذلك. لكن هذا لا يقال به مطلقا وفي كل حال، وإنما لا يقال به إلا في حال شدة الحاجة، ويعني شدة يعني شدة الحاجة للصدقة أو النفقة، وإلا فالأصل أي أن تكون نفقات الإنسان وصدقاته متوسطة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على نفسه، ثم دينار ينفقه على زوجه، ثم دينار ينفقه على ولده، حتى قال: وعلى خادمه. ولما قال رجل: يا رسول الله عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به، أو قال: أنفقه على خادمك. وقال في الرابع: أنت أبصر به. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يجانب منهج الوسطية إلا في حالات الضرورة القصوى أو الحاجة الملحة التي تقتضي أن يزيد في الإنفاق وأن يغطي جوانب الخير التي عجز أو التي ضعف المسلمون عن تغطيتها. ولذلك لم يعني يجانب الإنسان منهج الوسطية في مثل ذلك إلا ووقع في إما في التقتير أو في الإفراط في النفقة، إفراطا يضر بنفسه ويضر بزوجته ويضر بأولاده. الخلاصة من ذلك أن من يكثر النفقة والصدقة لا يقال أن من يكثر الصدقات في وجوه الخير لا يسمى مبذرا. الأمر الثاني أن الأصل في الإنفاق في الصدقة وغيرها هو الوسطية. الأمر الثالث: لا بأس أن يزيد الإنسان في مسألة النفقة وأن يؤثر إخوانه بهذه النفقة حتى ولو رجع عليه بالإضرار في حالات الحاجة الملحة أو الضرورة القصوى، لا سيما لمن علم من نفسه كمال الثقة بموفور عطاء الله عز وجل، والله أعلم.